بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول في التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. كنا بدأنا نتكلم على مصادر التفسير. مصادر التفسير تكلمنا على القرآن, السنة, أقوال الإيه, أقوال الصحابة. بعد كده اتكلم على كلام التابعين لما تلميذ الصحابة. بيقول كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. فده مصدر من مصادر, بل يكون يكاد يكون أوسع مصادر التفسير كلام التابعين. أوسع مصادر التفسير كلام التابعين, إيضاح القرآن بالقرآن, وإن الآية دي جاء تفسيرها في آيات أخرى موجود لكن مش كثير. الأحاديث المرفوعة موجودة لكن مش كثيرة. أقوال الصحابة برضو لم يفسروا القرآن كله, لكن التابعين كان قرب عصر التدوين, يعني عصر التابعين وبعد كده أتباع التابعين بدأ عصر التدوين, فكان قرب عصر التدوين بدأوا إيه واخد لك يهتم بالتفسير. وهذا العصر له مميزات كبيرة جدا في إثراء موضوع الإيه التفسير. فده من أهم, وخاصة إن زي ما نقول إن التابعين دول تلاميذ الصحابة, تلاميذ الإيه الصحابة. بيقول لأن التابعين خير, التابعين خير الناس بعد الصحابة, ماشي, وأسلم من الأهواء ممن بعدهم, يعني حتى ضمن القرون المفضلة اللي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه بالخيرية. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم, يعني كان بدأ, كان بدأ لا كان في, يعني ده في عصر الصحابة كان بدأ, وخد ذلك مع كثرة الفتوحات في عهد عمر, وخد ذلك كان بدأ. لكن برضو كل ما تقترب من عصر النبوة يكون لسان أقوى, وخد ذلك. فالتغير فيهم مش كثير بالنسبة لمن أتى بعدهم, وخد ذلك. بيقول فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. يقول ابن تيمية إذا أجمعوا لما التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. طبعا لو صح إجماع في أي عصر من العصور, لو صح إجماع في أي عصر من العصور, واخد ذلك, طبعا الإجماع حجة, واخد ذلك, سواء التابعين أو عصر الصحابة أو من بعد التابعين أو ذات أي عصر ينقل إجماع فحجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض. ده كلام الصحابة, يعني أعلى من كده كمان لو علينا تاني الصحابة. قلنا الصحابة كلهم مجتهدين, لو الصحابة اتفقوا إجماعهم حجة. الصحابة بس ليهم ميزات عن التابعين اللي هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره, فكانوا لا يقرون باطل, لا يقرون باطل. يبقى الصحابة إقرارهم حجة, التابعين لا, التابعين ما عندهمش الميزة ديت, ما بايعوش النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فممكن التابعي يقر وإقراره مش حجة, واخد بالك, ممكن يكون خايف, لكن الصحابة ما كانش عندهم هذا الأمر. بس دي الميزة اللي إيه موجودة في الصحابة. لكن لو اختلفوا الصحابة, لو اختلفوا يجي احنا عندنا أقوال الصحابة يرجح بينها, يرجح بين ده قال فلان كذا, فنشوف اللي يرجح الدليل ايه. لكن أقوال بعضهم ليست حجة على بعض, هم أصلا لا يقلد أحدهم الآخر, كل واحد مجتهد, والمجتهد بالاتفاق المجتهد اللي هو يكون عالم, واخد حضرتك, العالم ده المجتهد لا يجوز بأي حال من الأحوال تحت أي ظرف من الظروف أنه يقلد. طالما أنه هو مجتهد ما يقلدش, حتى وإن ضاق عليه الوقت, حتى وإن كذا وإن كذا لا يقلد. فالمجتهد اللي توفرت فيه شروط الاجتهاد هو وصل مزاد الاجتهاد, ما يقلدش أي حال. شو كده بيقولوا بعض الناس يقول لا خلاف, ونكون بيطلع برا الكلام, لا خلاف في مسائل, لا إنكار في مسائل الخلاف. غلط, لا إنكار في مسائل الاجتهاد. يعني المجتهد لا ينكر عليه, المجتهد حدش يقدر ينكر على المجتهد, المجتهد ده رأيه, مخصوص هذا الرأي باجتهاده ما حدش يقدر ينكر عليه, هو مش هيقلدك. حتى انت لو قعدت تقول له أقوالك انت هو مش هيقلدك. فالمجتهد وصل لمرحلة عالية دي, يعني دي مش موجود حاليا. المهم ان التابعين قول بعضهم ليس حجة على ايه, عند الاختلاف كل واحد دي قول, ما فيش حد يقلد حد. لكن يرجح بين اقوالهم باللغة, لغة القرآن لغة القرآن يعني إيه؟ يعني الآيات الأخرى، الآيات الإيه؟ الآيات الأخرى. يعني أنا عندي لفظ أنا مختلف، اختلف في تفسيره، فأعمل إيه؟ أشوف ده بيقول فيه قول، ده بيقول قول، ده بيقول قول من التابعين، أشوف أنا لغة القرآن. خلي بالك لغة القرآن يعني الآيات الأخرى غير لغة العرب. لغة القرآن يعني الكلمة دي في القرآن تستعمل بأي لفظ، جاءت كم مرة في القرآن، أبتدي أعمل سبر حصر وأشوف في كل المواضع تستخدم بإيه، بمعنى إيه. لو لقيت في اتفاق إن كل المواضع بمعنى معين، يبقى اللفظ المختلف فيه ده أرجح منه اللفظ اللي هو موافق لباقي الايه الالفاظ، هو ده يجي انا رجحت بين اقوال التابعين او اقوال الصحابه بلغه القران. طب ما لقيتش في القران الكلمه دي مش مذكوره الا في هذا الايه الموضع مثلا، او في موضع تاني برضه في خلاف، او في موضعين تاني ده ليه قول وده ليه قول، يبقى كده مفيش ايه، ما اقدرش ارجح بينهم. واخد بالك؟ في الحاله دي برجع الى الايه؟ التعارض. لغه القران يزيل التعارض، مفيش يبقى بالسنه. واخد بالك؟ او اقوال الصحابه او لغه العرب، ارجح بلغه الايه، لغه العرب. يقول ابن تيميه: من عدل عن مذاهب الصحابه والتابعين وتفسيرهم الى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا. خد بالك، يعني ما نقولش بقى زي بعض هم رجال ونحن رجال. الواد الناس قالوا كده عن الصحابة، هم رجال ونحن رجال، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، كلام الصحابة هم رجال ونحن رجال، لا لا ما ينفعش. هم رجال ونحن رجال ازاي؟ الصحابة دول كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، مشاهدين الوحي والتنزيل واسباب النزول، واخد بالك؟ واقوالهم ليه حكم الرافع. يعني الصحابة لهم ميزة مش موجودة في اي حد تاني، ان اقوالهم ممكن تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول قول من عنده، يقول لا ده علمه له النبي، ده موقوف لكن مرفوع حكما، لكن الكلام ده ممكن يمشي في التابعين. واخد بالك؟ يقول لك التابعين رجال ونحن رجال، بعض الناس يقول كده، ولكن برضه التابعين تلاميذ الصحابه هم افضل منا، هم افضل ايه؟ افضل منا. لو انا معايا قول لبعض التابعين انا ارجح على القول من جاء بعده، لأن دول برضو قرب تلاميذ الصحابة. فمن خالف قولهم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. يعني أخطأ في المدلول كمان، يعني هو فهم الصحابة أو التابعين أسلم وأقوى من فهمه. واضح كده؟ ده كلام مين؟ ده كلام شيخ العثيمين اللي هو ذكره. الذهبي ده اللي هو ليه كتاب اسمه التفسير والمفسرون، قلنا اللي هو محمد حسين الذهبي اللي هو كان مفتي في مصر، وراجل ده يعني كراجل محترم، وكان ليه كتب حتى في رد على فكر التكفير، واخد بالك؟ عمل كتاب في رد على التكفير، واظن ان هم اختلوه يعني بسبب هذا الكتاب، هو قتل بسبب الرد على بيقولوا ان هو خطفوه قتلوه. فدي كتب، يعني هو كان عالم، كان ليه كتب، فدي كتاب اسمه التفسير والمفسرون ثلاث مجلدات ممتاز. فبيقول طبعا كلام طويل هحاول اختصره، بيقول مصادر التفسير في هذا العصر، وقد اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله تعالى على ما جاء في الكتاب نفسه وعلى ما رواه الصحابه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وما رواه الصحابه عن انفسهم وما أخذوه من أهل الكتاب. برضو ديت كان مصدر غير صحيح من مصادر التفسير، بل هو غالب في كتب التفسير، غالب موجود بكثرة في كتب التفسير اللي هي الإسرائيليات، اللي هي الإيه؟ الإسرائيليات. فتلاقي إن الإسرائيليات كان مصدر موجود عندي كثير ممن يأخذ من أهل الكتاب، فهو بيفسر وبيفسر بالعلم اللي هو اخده من مين حتى وان لم يقصد. فاحنا دايما نقول كده. وطبعا القران الدين نفسه، الدين محفوظ، القران والتفسير واخد بالك، والسنة محفوظة. فالعلماء صبروا، مين اللي بيأخذ من أهل الكتاب، مين اللي بيتكلم بلسان أهل الكتاب، فلان وفلان وفلان، مين المكثر، مين المقل، مين اللي قليلا ما يأخذ عنهم، ويحددوا الناس دولة ويبتدي يتكلموا. لما يتكلم في أمر غيبي لا يؤخذ به، لا يؤخذ، حتى لو كان صحابي، حتى لو كان صحابي، طالما المعروف بالأخذ عن أهل الكتاب زي عبد الله بن عمرو بن العاص، معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، وتكلم في أمر غيبي. الأمر غيبي ده قسمين، أمر غيبي يتعلق بالعبادة بتاعتنا، أهل الكتاب ملهمش دخل في كده، لا يجدل لحكم الرفع، ماشي كده، ده ليس مجال الاجتهاد وخاص بالعبادة ابن كده، مش من أهل الكتاب، يجد ده يدير حكم الرفع حتى لو معروف بأخذ الكتاب. لكن لما يتكلم في أمر غيبي مش متعلق بالعبادة، اللي بيحصل في القبر، عدد السماوات اللي بيحصل، مش عارف في يوم القيامة، الكلام ده كله، ده أهل الكتاب لهم أقوال. فلو تكلم بهذا اللسان في أمور غيبية مش متعلقة بعادتنا معروف بأخذها كتاب، يقول عليه من الإسرائيليات، يقول الملائكة مثلا كالشمس والقمر مسخرون لا يعقلون، كلام زي كده، لا لا يصح هذا الكلام، يقول عليه هذا من الإسرائيليات. ما تتعبش نفسك، إسناد صحيح فعلا قالوا معروف بأخذها عن الكتاب، هذا من الإسرائيليات، لا يقبل في ماشي. فأخذهم عن أهل الكتاب كان معروف، وده مصدر خطأ، احنا لا عارفين ده من المحرف ولا من ايه غير المحرف، فخلاص لا نصدقهم ولا نكذبهم ولا نعتبره كأنه لم يكن، ونقول على ايه ندي الحكم من الإسرائيليات من نشأ على قبيل معايا كده، لا ولا حاجة ولا لا علاقة بخلاص، إسرائيل مش بشو الشرع، مش بشو نصدقهم ولا نكذبهم، لكن لو احنا عندنا في شرع ما يكذب نكذبهم. يعني واحد مثلا يقول السماوات 8، لا احنا عندنا السماوات 7، خلاص كذابين برضو. يعتمد في هذا العصر التابعين على ما يفتح الله به عليهم عن طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله عز وجل، وده باب كان كبير، لان احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات يعني ايات ما فسرهاش اللي هي مفهومه في اللغه العربيه، لكن كان مفهوم عند العرب، مفهوم، فهو يفسرها ليه؟ اضح الواضح قد ايه الاشكال. طب تركها والصحابه ما تكلموش فيها لانها واضحه، لكن التابعين يتكلموا فيها، التابعين بداوا يفسروا ايه، التابعين وفي عصر التدوين العصر اللي بعديهم بداوا يكتبوا القران كامل في كتب التفسير، فبيبتدي ما فيش ايه واضحه او غير واضحه الا ما ايه يتكلم على تفسيرها، واخد بالك، ممكن يزود بقى مش معاني كلام بس، استنباطات كمان، خد بالك. في بقى موضوع مهم، ايه هي مدارس التفسير؟ ودي يعني يا ريت نركز في الكلام ده، مدارس التفسير اللي قامت في عصر التابعين. طبعا احنا كان ايام الصحابه هو النبي صلى الله عليه وسلم المصدر، والصحابه بيتعلموا ايه؟ بيتعلموا منه، اي علم عند الصحابه بيرجعوا لمين؟ اخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، معايا ولا مش معايا؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدأت فتوحات، يعني كان غالب الصحابة متمركزين مع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المدينة، لا في المدينة، ما النبي ما قعدش في مكة، في المدينة، غالب الصحابة في المدينة، ماشي، ممكن ناس تروح بعيد وترجع تاني وفتوحات وغزوات وبتاع، لكن غالب الصحابة متمركزين، لا مين يسيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ غالب، مش كلهم، غالب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في المدينة. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في ناس كتير مشت من المدينة، كان برضو كثير من الصحابة كان عايش في المدينة برضو، ما تغرقش مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع الفتوحات في ناس راحت العراق والشام واليمن ومصر ومش عارف، ناس كتيرة بدأوا يتفرقوا في الايه في البلاد، كل واحد من الصحابة عنده علم جزء من علم النبي صلى الله عليه وسلم، على جد ما كان بيتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت ده كان مع النبي، مرة سابه، مرة حضر، مرة خد منه كذا، مرة سأله في كذا، لكن هل زي يقول الشافعي من ظن أن أحدا حوى علم النبي صلى الله عليه وسلم فهو فاسق، ومن ظن أن شيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم فات الأمة فهو فاسق. علم النبي ما اجتمعش عند شخص، لا يمكن، ده متفرق في الأمة. ولا شيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم فات الأمة. ما نقول كلنا كل العلم النبي صلى الله عليه وسلم من كلنا، يعني علمه من علمه وجهله من حتى أزوج النبي ولا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقعد مع واحدة كل مرة كل 11 يوم عند العلم النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي قال يا بقيت الأيام من شطرة يعني هو كانت فقيها. المهم تعالى مدرسة التفسير بمكة، ده هو مدرسة التفسير بمكة. مين أكتر واحد كان قاعد في مكة؟ أخذ لك ابن عباس. ابن عباس ده اللي النبي إيه دعاه، ده بيجي أعلى واحد ابن عباس. فقيام مدرسة التفسير، قيام مدرسة التفسير في مكة على ابن عباس أعلى واحد موجود. كل الناس هو اللي التف حوله، جاء مكة قيامها على مين؟ على ابن عباس. أشهر رجالها يعني كان في مكة ابن عباس، ليه تلاميذ كتير، من أشهرهم سعيد بن جبير. سعيد بن جبير مجاهد وأكرمة، أكرمة ده كان مولى ابن عباس. طاووس ابن كيسان، عطاء ابن أبي رباح. مولى إزاي يعني؟ كان عبد عند أكرمة بن أبي جهل. لا أكرمة بن أبي جهل إيه؟ واحد اسمه أكرمة. طب كل واحد من دولة عايز ترجمة، كل واحد منا يقول لكم دولة جبل. وخلي بالكم الناس دولة بعد موت الصحابة هيبقى هم الشيوخ، وكل واحد عنده من علم الصحابي جزء، ما حدش برضو خلى علم الصحابي كله. كان لازم الشيخ ما لا ما لا ما فيش حد من لازم حد. يعني كان في مكثرين وفي مقلين. التابعين دول جزء من علم مين؟ منهم ناس برضو تفرقت ومشيت، وكل واحد من التابعين يقعد في بلد يبقى رأس في العلم، يجي له أتباع التابعين يقعد ياخدوا منه العلم. أتباع التابعين دول ظهر فيهم الأئمة، أخذ لك؟ فتلاقي مثلا إبراهيم النخعي من أكبر تلاميذ ابن مسعود في الكوفة. علم ابن مسعود عند مين؟ ابراهيم النخعي. مين بقى تلميذ ابراهيم النخعي؟ ها؟ ابو حنيفه. يبقى علم ابو حنيفه كله متاخذ عن مين؟ ابراهيم النخعي، عن جزء من ابن مسعود. الكلام ده اتكتب في كتاب اسمه الانصاف، الانصاف بتاع الدهلاوي، الانصاف رساله صغيره كده الدهلاوي، مذاهب في بين مذهب والاختلاف، فبيتكلم على المدارس. قلت له وقت الاستناد ده اكنه اسناد قران بالظبط. مثلا قران عن قران. ايوه طبعا. طيب دي ابو حنيفه حوى من علم النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو كله من علم النبي صلى الله عليه وسلم، بس ابو حنيفه كان يعني ما كانش ليه في الروايه في الاسانيد، كان ليه في الرأش. عشان كده مدرسته اسمها مدرسه الرأش. حتى الشافعي ما كانش قوي في الرواية، واخد بالك؟ اللي قوي في الرواية مالك وأحمد، وأحمد أقوى من مالك في الرواية، أكثر مش أقوى، أكثر. فكان أحمد يقعد مع الشافعي، واخد بالك؟ هم تلاميذ بعض كلهم، أصغرهم أحمد. فكان أحمد مجلس الشافعي، فإذا جاءت الرواية قال أنت شيخنا. الشافعي يقول لأحمد أنت الشيخ، تكلم، كان هو أعلم بالأسماء. طيب المدينة بقى، طبعا مدينة احنا خلصنا مكة صح؟ أنا مش هطول جوا لأن هو هيجيب بعد كده تراجم للناس دي، فإحنا مش هنتكلم عنها دلوقتي. في المدينة طبعا المدينة كان كثير من الصحابة عايشين في المدينة، لكن أعلى واحد كان في المدينة أبي، أبي بن كعب. ليه؟ ده النبي أخذ لك اللي قال له ربنا أمرنا أن أقرأ عليك القرآن. قال أسمني لك رسول الله؟ قال نعم. فبكى أبي لما قال له أعظم آية من القرآن إيه؟ فسكت، أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال عارف، ولكن لا يتكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد كده قال له آية الكرسي، فقال إيه يعني إيه؟ تهنأ لتهنأ بالعلم يا إيه يا أبا المنذر. فأبي أعلى واحد، وأحفظ الصحابة في القرآن. واسمه عبد المنزف؟ كنيته. وأبي أكت برضو من الناس الكثير المكثرين من الكلام في التفسير. أشهر تلاميذه دي طبعا تلاميذ كتيرة، أشهرهم ثلاثة زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرافي، دول أشهر تلاميذ أبي محمد بن كعب القرافي. ومنهم كان بيأخذ من أبي مباشرة، ومنهم كان بيأخذ من أبي بواسطة. طيب بالعراق، العراق بقى قيام على ابن مسعود، مدرسة العراق قيامها على عبد الله ابن مسعود. راح هناك قاعد في الليل. ابونا مش موجود يعني، وابن مسعود كان في غيره في العراق، لكن هو كان الاشهر واخد لك. هو ابن مسعود لما ما عمر لما ولى عمر ابن ياسر الكوفة، بعت مع عبد الله ابن مسعود معلما ووزيرا، فكان بيعلم بأمر عمر. يعني عمر بن ياسر واخد بالك هو كان الأمير، ومعاه عبد الله بن مسعود معلم ووزير، فكان بيجلس بأمر عمر في لتعليم الايه الناس، واخد بالك. عشان كده كانوا بيأخذوا عنه أكثر من غيره من الايه من الصحابة، مدرسة حكومية مدرسة زي كده. دول بقى أهل العراق بيمتازوا إن هم أهل الرأش، واخد بالك، وبيقولوا ان ابن مسعود هو اللي وضع اساس هذه المدرسه في الاستدلال بالراي والاستنباط، هو اللي وضع اساسها في العراق، وهم بداوا يتنقلوها عنه، واخد بالك. اشهر ناس تلميذ عبد الله بن مسعود علقمه بن قيس، علقمه بن قيس مسروق، الاسود بن يزيد، مرة الهمداني، عامر الشعبي. عامر ده عامر بن شرحبيل الشعبي كان بيقول أقل ما أحفظ الشعر، ولو أردت أن أحدثكم شهرا في الشعر لا أعيد لفعلت. لو قعدت شهر أقول لك شعر ما عيدش بيت أفعل، كان أقل ما يحفظ الشعر. جبال خلق الناس اللي أتكلم عنها، أتكلم وأقول أقول ترجمة. الحسن البصري أخذ لك، ده كان تلميذ برضو مين؟ حسن مسعود. عبد الله بن مسعود. قتادة ابن دعامة السدوسي، ده بقى إيه من أكبر تلاميذ. قتادة ابن دعامة السدوسي. كانوا في المدينة، بس أبي كان عليهم في التفسير مش في الفقه، تكلم على الروايات في التفسير الآن. الروايات في الايه في التفسير، تكلمش في الفقه، لأن مدارس الفقه تانية غير كده. اللي اشتهروا بقى المدينة كان فيها الفقهاء السابعة في المدينة اللي هم أراء في الفقه، لكن احنا تكلم على الايه مين اللي اشتهر في التفسير. ابن عمر أراء في التفسير مش كتيرة، مش زي أبي، مش زي ابن مسعود، مش زي ابن عباس. اي تفسير تلاقي ابن عباس ابن مسعود على طول، ابن عباس ابن مسعود على طول على طول، اكتر اثنين كمان. ايه بقى قيمة التفسير المأثور عن التابعين؟ يعني ايه قيمة التفسير اللي ينقل عن التابعين؟ الامام احمد كان طبعا العلماء مختلفين، ناخد بالتابعين ولا دول رجال ونحن رجال. فالامام احمد كان بيقول لا احنا طبعا نقبل، واخد بالك. وفي رواية ثانية لا نقبل، في رواية انه نقبل اقوال التابعين ونقدم على غيره، وفي رواية ايه لا نقبل اقوال التابعين ولا نقدمها يعني. لكن اقوى طبعا كلام التابعين يقدم على كلام من اتى بعدهم. ما هو يجيب تفسير منين اذا مجيبوش من التابعين؟ ما اصل التفسير ده بارائهم باجتهاداتهم، هو ممكن يرى ان هو مخالف مثلا لدليل اخر، عنده ترجيح لقول تاني واخد بالك غير قولهم، فيقدم قولهم. معنى يقول ان هو قولهم حجة انه حتى لو هو عنده وجوه تاني هو ده يقدم على ايه؟ على اي اجتهاد ليه؟ من اللغة، من اللغة، وخد بالك من الاستنباط. هو اجتهاد بقى، هو اصل مش يقول القرآن له وجوه. لما ابن لما علي ارسل ابن عباس للخوارج مش قال لهم لا تنظرهم بالقرآن فإن القرآن له وجوه، نظرهم بالسنة. أصل الآية ممكن تفهم بكذا معنى، لأن ده إعجاز في القرآن، واخد بالك؟ فالقرآن منقول بالتواتر صح ولا لا، لكن دلالته مش كلها قطعية. الصحيح واخد بالك ان يؤخذ مثلا مجاهد بيقول انا عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات من الفاتحة للناس، اوقف عنده كل آية واسأله ويفسر. قتادة بيقول ما في القرآن آية الا وقد سمعت فيها شيئا، واخد بالك؟ عشان كده ان تلاقي معظم التفسير في كلام التابعين، معظم التفسير في كلام الايه التابعين، مليان كلام التابعين. لو كان الامر دوت مما يعني كلام التابعين مما لا مجال للرأي فيه، يجي التابع اولى من غيره. مما لا مجال للرأي فيه يجت نبيعا نقول خدم الصحابة وصحابة خدم النبي صلى الله عليه وسلم، يجي كلامه أولى من إيه؟ يجي لأن ده أقرب من عهد النبوة، واضح كده؟ لكن لو في مجال الاجتهاد التابعي مش زي الصحابة، التابعي مش زي الصحابة، يعني أنت ممكن تخالف ممكن تلاقي. لكن هو أولى، يعني أنت لو هو فهمه ولا فهمك لا فهم الصحابة، إلا إذا كان عندك قرينة قوية لأنك أنت إيه تبعد عن كلام التابعي وتقدر. ايه هي مميزات هذه المرحلة؟ مميزات التفسير في هذه المرحلة؟ ماشي. نعم. كده الواحد زي استنى بحنا بيتكلم يقول مثلا تيمية أم رجال واحد رجال أم تيمية ده واحد عادي وكده وكده مثلا كده. وممكن يكون مثال رأي زي كده. إذا كنا متابعينها بنقول عليهم كده. يعني ممكن يؤخذ منهم الغلط أو مثال اجتهادات. تمام. ماشي ما يجيب أدلة ما هيرجح بإيه؟ بأدلة وفهم. أنت فاهم؟ تمام. طب هو ده عنده أدلة ولا عنده فهم؟ لا ما عندوش، ما عندوش. ماشي. إذا كان عاوم هو يخالف ماشي. يخالف لهوى. ماشي يا شيخ، احنا ما بنقولش ان ابن تيمية ان احنا لازم نقلده ولا غيره. احنا الان انت تخالف خالف دليل. صحيح. انت فهمني كده؟ هاد دليل وخالف. لا بتكلم لما حد عادي يسمع الكلام ده مثلا، هو مثلا التابعي ممكن الواحد يخالف خلاص بواحد في مجال الاجتهاد. لا لو واحد تاني عاوم الناس يقول مثلا لا ده خلاص كده واحد زي اسلام بحيث ده كده جاب اراء وده فاهم بمفسر وده مش عارف ايه وما اعرفش حاجه فاهم حضرتك. ما اللي يخالف ده عالم يا شيخ، اللي يخالف ده عالم يعني يقدر يجتهد. لا لو واحد عام واخد بالك هيخالف تابعي؟ لا طبعا. لا لو واحد مجتهد عنده اراء اخرى ووجوه اخرى يجيب قرائن. عنده ادله. يجيب قرائن. ايه هي مميزات هذه المرحله اللي عصر التابعين؟ اولا دخل في كتب التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات. لأن كتير من أهل الكتاب دخلوا في الإسلام، فبدأوا يتكلموا في الإيه التفسير بعلمهم الإيه المعلومات اللي هم واخدينها من التوراة والإنجيل. واخد بالك؟ نتكلم بقى عن بدء الخليقة، أسرار الوجود، بدء الكائنات، قصص مش عارف إيه، حكايات في القرآن، وابتدي يدخلون. فالتابعين كثر فيهم الزج بالإسرائيليات في كتب التفسير، وأكثر ناس روى عنهم ذلك يعني من مسلمي أهل الكتاب عبد الله بن سلام، كعب الأحبار، وهب بن منبه، عبد الملك بن عبد بن جريج. أيوة طبعا دي لا شك ان دي يعني امر ماخوذ عليهم، امر ماخوذ ايه عليهم. الطابع للتفسير في عصرهم ان كان برضو حافظ طابع التلقي، عن الصحابة، أخذ لك فلسه في إيه موضوع التلقي، يعني يغلب عليه برضو جانب الإيه التلقي عن الصحابة. بدأت تظهر قلب لك عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش مذاهب، يبقى في مذاهب أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طب في الصحابة ما فيش مذاهب، لكن في التابعين بدأت تظهر بقى إيه بذرة المذاهب، بدأ بقى يظهر أتباع التابعين بقى، بدأ يظهر إن إيه إن في تفرق في آراء الفقهية كله من جوا السنة كتاب السنة، بدأت تظهر الإيه المذاهب، واخد بالك؟ مثلا وحتى مذاهب في العقيدة، بدأ مثلا قتادة كانوا بيتهموا بالقضاء والقدر، فكان بدأ يبدأ يقول تفسير تؤذر وتعزز من قوله في القضاء والقدر، بدأ يظهر بقى كده، بدأ تظهر الخلافات والانطباعات الآراء الاعتقادية والفقهية في ايه في الأقوال وفي التفسير، بدأ تظهر بعض الفرق بدأ يتكلم في التفسير بما يؤيد ايه بما يؤيد كلامه، واضح كده؟ بعد كده الميزة الرابعة ان كثرة الخلاف بين التابعين اكثر مما كان عليه ايام الصحابة، وان كان هم اختلافهم اقل بالنسبة لمن يأتي بعده، لكن هو خلافهم في التفسير اكثر من الصحابة، وهكذا. بعد كده بعد كده ان شاء الله عثيمين على مصدر جديد من مصادر التفسير، بتكلم على ما تقتضي الكلمات من المعاني الشرعية واللغوية، ماشي كده؟ فبتبتدي بقى ايه بقى نتكلم القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، الصحابة تابعين، وراح قال لك بقى ايه ندخل بقى ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية والايه واللغوية، لا لغة العرب يعني فبدأ الكلام بقى ننظر في الكلمات بقى ايه المقتضى بتاعها من ناحية اللغة ومن ناحية الشرع، تدل على ايه لغة وشرعا، واخد بالك؟ حسب سياقها. الله عز وجل يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يقول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. مجاهد بيقول إيه؟ لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إن لم يكن عالما بلغة العرب. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إلا إذا لم يكن عالما بلغة العرب، يكون عنده علم باللغة وما لا يتكلم زي في التفسير، وعندوش علم باللغة العربية يتكلم زي في التفسير. مالك بيقول لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا، واخد بالك؟ ازاي يعني واحد ما يعرفش لغة العرب جاي يفسر القرآن؟ لا تاني الجمله يقول ايه لا اوتى برجل، مفيش حد يجيب انا حد يجيب برجل يعني غير عالم بلغه العرب يتكلم غير عالم بلغة يتكلم في التفسير الا جعلته نكالا. فاحنا نرجع للغه العرب في تفسير القران لان هي دي لا نعرف بها الشرق ولا نزل بها يعني. يقول الله عز وجل عن القران نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إن أنزلناه قرآنا عربيا، واخد بالك؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. كان بيقولوا ده في واحد بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني هم بيقولوا إنه بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم ده مش عربي، يعرف إزاي الكلام ده؟ واخد بالك؟ وهذا لسان عربي مبين، يعني تكذيب. طب يعني حتى يقول واحد مثلا سبحان الله، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، يعني آيات كثيرة بتبين أن القرآن عربي، فنرجع في برضو لغة البيان. شوف الأثامين في الشرح بتاعه يقول إيه، يقول ده القسم الأخير، يعني ذكر خمسة بس لتفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية. يعني إذا لم يكن هناك عرف شرعي يخالف مقتضى اللغة أخذنا باللغة، يعني اللغة دي آخر حاجة. لكن لو في عرف شرعي، يعني هتكلم على الحقائق، ثلاث حقائق: حقيقة عرفية، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية. الحقائق ثلاث حقائق، يعني بيقسموا الكلام لحقيقة ومجاز، يعني بيقولوا حقيقة لغوية وعرفية وشرعية. طبعا الحقيقة عند أهلها تقدم، خلي بالك من الكلام ده، عند أهلها تقدم. خلي مثلا واحد عامي أقسم ألا يأكل من شجرة مثلا العنب، فإن أكل العنب حنف، لو أكل اللحاء لا يحنف، لأن الشجرة عند العرب الثمرة، عند مش العرب، عند العوام وعند اللي هي الايه مقصود اللي مش ياكل من الشجر على من الثمر بتاعها، صح ولا غلط؟ لكن لو واحد من اللغه العربيه اقسم الا ياكل من الشجر يبقى يحنث ان اكل من اللحاء، لان دي مقتضى الشجره في اللغه العربيه، اللحاء والجزر والشجره، اه وده لغه عربيه، واخد بالك؟ عند اهل الشرع الحقيقه تقدم، في لسان اهل الشرع تقدم الحقيقه الشرعيه، يعني الصلاة في الشرع ما نقولش الدعاء ده في اللغة، لكن في الشرع اللي هي الايه الاقوال والافعال المخصوصة اللي بتبدأ بالتكبير وتبدأ بالتسليم، هي دي الصلاة شرعا. يجي يتكلم عن الصلاة في الشرع الاصل ان الصلاة الايه الشرعية، لو في حقيقة شرعية في التفسير يبقى هي اللي تقدم على الحقيقة اللغوية، لكن لو ما فيش حقيقة شرعية معايا كده يجي في الحالة ديت اروح للحقيقة الايه اللغوية، يجي اخر حاجة الحقيقة اللغوية، واضح كده؟ يجي لما في التفسير انا اتكلم في الحقيقة الايه الشرعية، الشرعية، لان ده قرآن وشرع، يجي الحقائق الشرعية مقدمة. ويتكلم هو الان الشيخ عصام يقول لما يتعارضوا هيجيب امثلة عند التعارض نعمل ايه. لكن انا بقول لك اقول ان احنا الشرع تقدم الحقيقة الايه الشرعية، ما فيش لغه. هتكلم في الكلام ده دلوقتي زي شيخ وصلي عليه من صلاه تسكن اللوم صلي هنا دلوقتي. شفت هنا بقى ايه هنا صلى لا هنا هتيجي ايه واخد بالك السنه مش كويس انت قلت الكلام ده، هي جايبه المثال شيخ عثمان، انا اقول لك مش هشرحها لما تيجي هنا. الاصل ان انا بلجا الى الظاهر، ولا يجوز العدول عن الظاهر الا لقرينه، معلش معايا. القرينة هنا لازم تكون قرينة شرعية، أدلة أخرى، هو معكم أينما كنت، الجماعية بالذات لا ما ينفعش. وما في الآيات الفوقية الجماعية بالعلم، يجي أنا صرفت اللفظ عن الظاهر لمعنى بعيد لقرينة اللي هي آيات أخرى أحاديث أخرى، معايا كده؟ هنا لما أقول إيه وصل عليهم أقول الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه قوم حديث كده بصدقة قال اللهم صل على آل فلان، واخد بالك؟ اللهم صل على آل ابن أبي أوف، يجي كده كان يدعو إيه؟ يدعو يجي قرينة، إن أنا أقول هنا الصلاة بمعنى مش الصلاة الشرعية الدعاء. ليه؟ لقرينة. لكن لو ما فيش ألجأ للكلام بنك حلتها لغوية، ها؟ اللغة ليه؟ لأن في قرينة تؤيد اللغة. اللغة الحديث. اللغة الحديث. تمام. واضح كده؟ تمام. طيب. زي فض معلش في مثال اللي هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسبيح أيام منى. مش هناخده بالروح الشرعية، هناخده باللغوية. ما التسبيح ده اللي هو صلاة النافلة. اه. ده شرعية. التسبيح اللي هو لو كنت مسبحا لأتممت كان ابن عمر، اللي التسبيح اللي هو صلاة النافلة مش التسبيح اللي هو الذكر يعني. يبقى كده ناخده على أي أساس؟ الشرع، التسبيح الشرع اللي هو الصلاة يعني. في تسبيح، الصلاة فيها تسبيح. فده باب الدلالة على الكل بالبعض. يجعلون إيه؟ أصابعهم في أذانهم، هو بيحط الأنملة مش الأصبع كله. باب الدلالة بالبعض على الكل. فالصلاة فيها تسبيح على الصلاة كلها. طيب. يعني كلام الشيخ العثيمين تاني. بص. ما هيجيبها تاني، هيجيبها تاني شغلة تانية. بص يعني العلماء بالتفسير وبعلوم التفسير لا يجيزون تفسير القرآن إلا لمن كان محيطا بعلوم اللغة حاطة كاملة، حاطة شاملة، واخد بالك؟ الصوت في الإتقان يتكلم الكلام دوت، واخد بالك؟ العلوم اللي يحتاج لها المفسر في اللغة 15 علم، واخد بالك؟ او العلوم يعني العلوم اللي يحتاج لها مفسر 15. اول حاجة اللغة طبعا، لازم يعرف الوضع العربي، واخد بالك؟ لا هو يتكلم على اللغة دي، مش هيقدر يشرح المفردات الا والمدلولات بتاعتها بحسب الوضع الا اذا كان عارفا باللغة العربية، يعني عنده المام باللغة الايه العربية، واخد بالك؟ الثاني النحو، المعنى بيتغير حسب الاعراب، فعل ومفعول. اه الثالث التصريف، واخد بالك؟ يعرف بأبنية الكلمة والصيغ وزن. طيب بعد كده الاشتقاق، يعني زي مثلا الكلمة ممكن يكون لها اشتقاقين، او يختلف مثلا الله دي مشتقة ولا غير مشتقة، بتأثر في تفسير. مثلا زي المسيح، هل هو من المسح ولا من السياحة؟ واخد بالك؟ من المسح يمسح فيبرأ، ولا هو يسيح في الأرض يعني يطوف الأرض كلها، فاختلف من المسيح طبعا دي غير دي، واخد بالك؟ بعد كده المعاني والبديع والبيان، هيبتدي يعرف خواص تركيب الكلام بتفيد المعنى، واخد بالك؟ فبتفرق. إذن اللغة العربية وعلومها، واحنا قلنا بس سبعة اللي هم خاصين بالايه باللغة، لكن في علوم تانية انا ما اتكلمش عنها اللي هي مهمة للمفسر، لكن كلام عن العلوم الخاصة بالايه باللغة. يجي اللغة دي معلومة مصدر اساسي في تفسير القرآن. اي جهل، اي تجاهل لهذه العلوم الخاصة باللغة العربية هيؤدي الى تفسير الباطل، واخد بالك؟ في يقول عليه تفسير مذموم. ده في العروض كمان. نعم. والشعر فيها، كان عمر بيقول ان الشعر دي ميزان في تفسير الكلام. القرآن فيه ميزان. طيب. ما كده يقول الشيخ العثيمين ايه؟ فإذا اختلف المعنى الشرعي واللغوي يجي ناخذ من الحقيقة الايه؟ الشرعية. لأن القرآن نزل القرآن نزل لبيان الشرع مش لبيان اللغة، إلا إذا كان في دليل يرجح المعنى اللغة ونروح للمعنى اللغة ونسيب المعنى الشرع. إذا كان في دليل يرجح المعنى اللغة، اللي احنا قلنا عليه. بص في كتاب تفسير المنار بتاع محمد رشيد رضا بيقول إيه؟ نحن لا يروعنا ما يراه المفسرون من الصعوبة في إعراب بعض الآيات أو في حكمها. مش مشكلة عندنا هم مش عارفين يعرب مش عارفين يستنبطوا أحكام منها، لأن لهم مذاهب في النحو والفقه يزينون بها القرآن فلا يفهمونها إلا منها، بيفهم في ضوء الإيه المذاهب اللي هو محكوم بها، وده خطأ. هو المذاهب تحكمت فيه لتوجيه فهمه للآيات في إطار معين، ودي المذهبية المذمومة، واخد بالك؟ وبيقول لك والقرآن فوق النحو وفوق الفقه وفوق المذاهب، فالقرآن هو أصل الأصول، اللي يوافقه بقى مقبول واللي يخالفه مردود. أهم حاجة عندنا أقوال الصحابة والتابعين، دول فيهم العون الأكبر على فهم القرآن. ده كلام محمد رشيد رضا. أبو عمرو الداني بيقول إيه؟ وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة. مش معنى إن حاجة اللغة منتشرة فيها ومشهورة ابتدي يقولوا ده واجه في القرآن أو أخذ لك، لا ما ينفعش. حروف القرآن دي بالتلقي، مش على، ممكن تيجي على خلاف القياس، يعني جا كلمة على خلاف الايه، على خلاف القياس، يجي احنا كده الرواية الاصل فيها الايه، الرواية مش الافشى في اللغة ولا الاقيس في العربية، يعني ممكن يقول لك ده على خلاف القياس، بل على الاثبت في الاثر والاصح في النقل والرواية. يجي احنا كل شغلنا في حروف القرآن النقل والرواية، لا اللغة ولا الرواية ولا لا اللغة ولا العربية، ويتحكموا في هذا الايه، في هذا ولا القواعد، لا ده هو القرآن اللي ناخذ منه القواعد. مش القواعد تتحكم في فهم القرآن، تعالى بعلم الدراية مع علم الرواية ناخذ علم الرواية. ايوه شوف حتى بيقول ايه، هو بيقول والرواية اذا ثبتت لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة بل يلزم قبولها والمصير إليها. معي كده؟ ده في الإيه؟ في ثبوت القراءة، ومنه أيضا تفسيرها بقى. ابن تيمية بيقول ومما ينبغي أن يعلم، معي كده؟ احنا جربنا نخلص. ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج لا استدلال باللغة ولا أقوال ولا أي حتى، هذا ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحتاج لأي حاجة، ما ينفعش حتى واخد بالك. بعدين الشيخ العثيمين بيقول مثال ما اختلف فيه المعنيان اللي هو المعنى الشرعي واللغوي، ونقدم لا ما بتكلمش على العرف، ويقدم الشرعي، ده في أصول الفقه العرفي، لأن العرف معمول به في أصول الفقه، ومثال اختلفوا وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة هنا اللي هي الايه، الصلاة في اللغة الدعاء، لكن لا تصلي اللي هي صلاة الجنازة يعني، بالك واضح كده مش واضح؟ طيب مثال اخر، احنا قدم معنى الشرعي، ايوه طبعا مفيش قرينه تقول ان احنا الدعاء بس، الدعاء ممكن ايه استغفر الله او لا تستغفر الله، انت تستغفر الله 70 مره منع بهذه الاخرى، لكن هي دي ولا على احد من سبب نزول ان ايه الصلاه عليهم يعني لا تصلي على. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم اللغوي بدليل، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يقولنا المرض هنا الصلاة اللي هي الايه الدعاء بقدر الحديث اللي احنا قلناه من شوية. مثال ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي، ده بقى زي كلمة السماء، السماء اللي هي كل ما يعلوك اسمه سماء في اللغة وفي الشرع، واخد بالك؟ كل ما يعلوك السقف ده اسمه سماء، الأرض الصدق الكذب، الحجر الإنسان دي المعاني هنا مش مختلفة لا في اللغة ولا في الايه ولا في الشرع. فدول متفقين مفيش تقديم لان هم مفيش ايه اختلاف بينهم. لكن لما عند التعارض انا اقدم الحقيقة الشرعية الا لدليل. ما كده المرة دي هتكلم على الاختلاف الوارد في التفسير ثلاث اقسام واخد لك في اللفظ والمعنى وهكذا. نبدأ في المرة القادمة بهذا الجزء ان شاء الله. قولوا قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.